الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. العلم ليس بكثرة المعلومات والاطلاع وكثرة الكتب، العلم إنما هو بالفقه وبالاتباع والعمل، بالفقه يعني بالفهم، أن يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وبالاتباع والعمل ولو كان العلم قليلا. فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير، والعلم الكثير من غير عمل ومن غير اتباع لا فائدة فيه. فاليهود فيهم علماء وفيهم أحبار، ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبا عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة. فليس القصد كثرة العلم وكثرة المطالعات، المقصود العمل، هذا هو المقصود بالعلم، وهذا هو طريق المنعم عليهم، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهم أهل العلم والعمل غير المغضوب عليهم، وهم أهل العلم بدون عمل ولا الضالين، وهم أهل العمل بدون علم. فالعلم لا ينفع إلا مع العمل، والعمل لا ينفع إلا مع العلم، فلا بد من اجتماع العلم والعمل، وهذا طريق المنعم عليهم. وقوله رحمه الله: وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب. إنما العالم من اتبع الكتاب والسنن وإن كان قليل المحصول في العلم، بخلاف من كان محصوله في العلم كثيرا أو عنده كتب كثيرة ومتنوعة ولكنه لا يعمل، فهذا لا فائدة فيه. العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح، أما علم بدون عمل فهو منزوع البركة وهو لا يستقر. والعلماء على قسمين: الأول علماء باللسان فقط، والثاني علماء باللسان والقلب، وهم أهل الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم والخشية هما العلم الصحيح، أما علم اللسان بدون خشية فهذا هو علم المنافقين، نسأل الله العافية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وقوله رحمه الله تعالى: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، لأن البدعة هي ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل من كتاب ولا سنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه عمله. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يحدث البدعة والذي يعمل بها عمله مردود عليه، لأنه يعمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله لا يقبله. ومن ثم قال العلماء عن العمل: لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بترك البدع والمحدثات. فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل، وكل عمل أسس على البدعة فهو باطل، ولا يصح إلا الحمد لله. فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل، وكل عمل أسس على البدعة فهو باطل، ولا يصح إلا ما كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى وإن كان كثير العلم والكتب، أي ما دام أنه مبتدع فلا ينفعه علمه ولو كان غزير العلم متبحرا. إذا لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يعمل بقول فلان وفلان فإن علمه لا فائدة فيه وكتبه لا يستفيد منها. قال الله تعالى في اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذي عنده مكتبة ضخمة وهو تارك للعمل أو مبتدع هذا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يستفيد منها. وهذا تحذير منه رحمه الله تعالى ممن يغتر بهم كثير من الناس في القديم وفي الحديث، يغتر بهم كثير من طلاب العلم بسبب كثرة محفوظاتهم أو فصاحة ألسنتهم، وإشارة الناس إليه بالعلم لا تنفعه ولو كان يحفظ جميع الكتب، إن لم يكن ذلك العلم مبنيا على الخوف من الله جل وعلا وخشيته وتعظيمه وتوحيده سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من العلم الذي لا ينفع، بل هو وبال على صاحبه، وكلما ازداد منه كلما ازداد بعدا عن الله جل وعلا. وهذا العلم الذي يبنى على غير الخوف من الله جل وعلا وخشيته وتعظيمه سبحانه وتعالى يدخل في قلب صاحبه من العجب والكبر والترفع عن الناس واحتقارهم الشيء الذي يبعده عن الله جل وعلا ويبغضه لرب العالمين، بل ويكون هلاكا عليه، يكون هلاك على صاحبه. فليست كثرة المعلومات والمحفوظات دليل على العلم، كما قال الله جل وعلا مبينا ما هي حقيقة العلم بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين ينتفعون بعلمهم فيكون عندهم من الخشية والتعظيم لله سبحانه وتعالى وخوفه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، ما أورثك التعظيم لله جل وعلا والحياء منه سبحانه وتعالى هذا هو العلم النافع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله ويلجأ إليه من العلم الذي لا ينفع، كان يقول كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم يقول بعد ذلك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى. وهناك تلازم عظيم بين العلم النافع والخشوع والخشية من الله جل وعلا، وتلازم بين العلم الذي لا ينفع وقسوة القلب وعدم خشوعه وانتفاعه، كما قال الله جل وعلا عن اليهود قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال بعدها إيش؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هؤلاء اليهود الذين عندهم الكتب وعندهم العلم وخالفوا العلم وحرفوه وأولوه وأبطلوه كما هو واقع الناس اليوم ممن ينتمي إلى العلم وإلى الدعوة وهو يعرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم ثم يخالفه ويلبس الحق بالباطل ويكتم الحق الذي يخالف هواه مع أنه يعلم به ومع ذلك يكتمه لأنه يخالف هواه. هذا في الحقيقة إنما هو عبد لهواه وليس عبد لله جل وعلا، ليس عبدا لله سبحانه وتعالى. العبد لله جل وعلا يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تلك المرأة التي لاعن بينها وبين زوجها لأن زوجها رماها بالزنا، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وفرق بينهما بكتاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام والمرأة أخبر أنها حبلى يعني حامل، فقال إن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لفلان الذي رميت به، وإن جاءت به كذا وكذا على وصف زوجها فقد كذب عليها. فلما جاءت به وولدت الولد إذا هو على الوصف المكروه يعني الرجل الذي رميت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين قال لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن، يعني قيم عليها حد إيش؟ الرجم. لكن حكم الله جل وعلا، ليس لنا كلام مع كلام الله جل وعلا، مع كلام الله سبحانه وتعالى ليس لأحد كلام حتى ولو كان الواقع والأمور هذه تدل على كذا وكذا. إذا حكم الله جل وعلا نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، نتبع ما قاله الله جل وعلا وما أوحاه الله سبحانه وتعالى. هذا وهو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يترك ما ظهر له لأن الله حكم انتهى. أما كثير من هؤلاء الذين يدعون العلم ويشار إليهم بالعلم وهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق يكتمون الحق من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة إذا كان يخالف أهواءهم ويخالف طريقتهم وحزبهم كتموا. فهؤلاء في الحقيقة لم ينتفعوا بهذا العلم، لم ينتفعوا بالعلم، وإنما العالم من يخشى الله جل وعلا ويقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد كائنا من كان. فليس العلم بكثرة المحفوظات وكثرة الرواية التي فتنت كثير من طلاب العلم اليوم، انفتنوا ببعض رؤوس الضلالة لكثرة محفوظاتهم وتشدقهم بالأسانيد وسردهم للأسانيد حفظا، فانفتن بهم كثير من الشباب، حتى إن بعض الشباب ينظر إلى هؤلاء، وبعضهم كما قيل كما جاء في السنة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ينظر إلى هؤلاء ويقول هؤلاء هذا أعلم من الشيخ صالح الفوزان أو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، يعني يزدري أهل العلم الكبار لأن فلان يحفظ بالأسانيد ويحفظ بالأحاديث، ولو كان يحفظ ما يحفظ. ليس العلم بكثرة الحفظ. وقد قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الحموية عن بعض رؤوس أهل الأهواء والبدع من الأشاعرة وغيرهم، قال أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. عند علم تجده بحر في اللغة، في التفسير، قد يكون في الحديث، في الفقه. يقول أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، فهم يعني فقه عن الله جل وعلا، يفقه كلام الله كلام رسوله ومراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. والله جل وعلا إنما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم للناس ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يزكيهم بهذا الوحي الذي تزكو به النفوس، فيفقهون عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل هذا العلم وهذا الوحي في قلوبهم فتنتفع هذه القلوب وتخشع وتخضع لله سبحانه وتعالى وتسلم لأمره وتستجيب طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لإيمانهم بالله سبحانه وتعالى ومعرفتهم بالله جل وعلا وتعظيمهم له جل وعلا ومعرفتهم أن ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الخير لك، حتى ولو كان في نظرك أن هذا شر لك، كما قال الله جل وعلا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، قال إيش؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الذي يعرف الله جل وعلا يسلم لأمره حتى ولو كان ظاهره يرى أنه ليس خيرا له، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. ولذا قبل هذه الآية، قبل قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما تنازعوا فيه ويسلمون للوحي قبلها بآيات، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. وانتبه انتبه لسياق هذه الآيات، فإنه يعطيك شيء تنتفع به في فقهك عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. انتبه، إذن القضية راجعة إلى أي شيء؟ إلى الإيمان بالله المبني على العلم به وبأسمائه وصفاته التي تجعل العبد يتهم رأيه وعقله ونظرته وعلمه وعلوم الخلق كلهم إلا ما جاء في الوحي فيسلم له. يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إيش معنى أحسن تأويلا؟ يعني أحسن تفسيرا. أخوان، ذلك خير وأحسن تأويلا يعني خير وأحسن مآلا، يعني عاقبة الأمر حتى ولو كان ظاهره لك أنه ما هو خير، فإن الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم خير لك وأحسن مآلا في عاقبة الأمر، كما قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد جاء في سيرتي، جاء في الصحيحين من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه خير، يعني فيه مصلحة دنيوية، نوع من أنواع البيع في الزرع. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه خير، يعني من ناحية الكسب الدنيوي. قال: وطواعية الله ورسوله خير لنا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير لنا، يعني حتى ولو كان ظاهر ذاك الأمر أنه منعنا من شيء كان لنا فيه كسب، فطواعية الله ورسوله خير في العاقبة. فهنا يقول الله جل وعلا، ركزوا معنا في هذه الآيات يا أخوان لأن فيها نور عظيم جدا في فهمها وفهم سياقها. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم ماذا قال بعدها؟ قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، حكموا إلى غير الله جل وعلا وإلى رسوله وإلى غير رسوله وإلى آراء الناس أو أهواءهم أو أحكامهم وأفكارهم. قال: وقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أنتم ما يخفى عليكم أن عامة أهل البدع يعاملهم السلف معاملة من؟ معاملة المنافقين، معاملة المنافقين. يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف؟ انتبه إلى الشاهد في هذه الآية. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما كسبوهم وبفعلهم بمخالفتهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما نريد إلا الخير، نحن ما قلنا الكلام هذا أو رأينا الرأي هذا أو أنشأنا الحزب هذا أو الطائفة أو الجماعة هذه أو الفرقة وانتهجنا هذه الطريقة، ما نريد إلا الخير إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ماذا قال الله جل وعلا؟ يبين ما هو الخلل، انتبه، يبين لك ما هو الخلل الذي أمر به في البداية وبين أنه هو الخير للناس إذا أخذوا به. بين هنا في الآية التي ستأتي الآن ما هو سبب وقوعهم في هذا الخلل. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أنا أذكر لكم الآية التي تأتي وأنتم استخرجوا ما هو الخلل. قال بعد قوله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، قال الله جل وعلا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أين الخلل؟ إيش؟ قلب. وش الخلل اللي في القلب؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو صحيح، هو يعلم ما تفضل ما في قلوبهم، يعني كأنهم هم هنا قال يحلفون بالله يعني يكذبون على الله، يعني والجهل بالأشياء. الخلل وإيش هو؟ الجهل. هذا هو الآن. انتبه للآيتين بعدها. الآيتين بعدها قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا ربك لا يؤمنون. الإيمان الذي يحبه الله جل وعلا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، غاية التسليم. لكن ما الذي يجعلهم يسلمون غاية التسليم؟ إيش؟ الإيمان. الإيمان المبني على إيه؟ على العلم بالله سبحانه وتعالى. فهو يقول لا يؤمنون حق الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أبدا ويسلموا تسليما. تكون قلوبهم إنما تريد حكم الله أيا كان هذا الحكم فهم تبعه. رغبتهم وهواهم تبع لهذا الحكم الذي هو حكم الله جل وعلا. وهذا يصدق ما جاء في الحديث الذي يحسن بعض أهل العلم ويضعفه كثيرون، وهو من أحاديث الأربعين، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني لا يكون إيمانه كامل حتى يكون هواه ورغبته في حكم الله جل وعلا تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الوحي. لأنه يعلم علم اليقين إذا آمن بالله جل وعلا وعظمت معرفته بالله جل وعلا وكان إيمانه مبنيا على هذا العلم بالله سبحانه وتعالى، علم أن حكم الله له خير له من حكمه أو حكم غيره، لأن الله أرحم به من أمه. إذا رسخ هذا العلم في القلب وعلم العبد أنه مستحيل أن يأمرك الله جل وعلا إلا بما يكون لك فيه أعظم الخير، مستحيل أن يأمرك بما يكون لك فيه شقاء، ومستحيل أن ينهاك الله جل وعلا عن ما يكون لك فيه سعادة، أرحم بك وأعلم، أرحم بك من أمك. فإذا رسخ هذا العلم بالقلب كان الإنسان فقط يبحث ما هو حكم الله، ما هو أمره، فأستجيب له وأسلم له غاية التسليم. ولذا قال بعد هذه الآية، قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني الله جل وعلا باستجابتك لأمره حتى ولو كنت يعني الأمر ما هو ظاهر لك الحكمة، لكنك استجبت لأن الله أمر به، وأنت تعلم أن الله جل وعلا أرحم بك من أمك، فاستجبت لأمره وسارعت في طلب رضوانه، فإن الله يزيدك هداية حتى ولو لم يكن عندك كثير علم، حتى ولو لم يكن عندك كثير علم إذا كنت مستجيبا لأمر الله، إذا سمعت أمرا من أوامره أمر الله جل وعلا به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نهيا نهاك الله عنه أو نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فاستجبت له، فإن هذا يثيبك الله جل وعلا به هداية وبصيرة وثباتا، كما قال هنا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما. يزيدك الله نور وهداية وبصيرة حتى ولو لم يكن عندك كثير محفوظات وكثير علم. ولذلك من أعظم أسباب رسوخ العلم وزيادة العلم وثبات العلم والبصيرة والنور والهداية العمل بما علمته، بما علمته من الحق أن تعمل به، ما تتعلم العلم من أجل أن يكون عندك كثير محفوظات وتجاري زملائك ومن يمشي معك أو تتشدق في المجالس بهذا العلم، وإنما تطلبه من أجل أن تطلب رضوان الله جل وعلا، تطلب هذا العلم من أجل أن تعمل به ويقربك إلى الله جل وعلا ويرضي الله عنك. فأنت ما طلبته إلا من أجل أن تعمل به، من أجل أن تعرف ما هو الذي يرضيه عني فأعمله، وهذه النية الصادقة في طلب العلم. يزيدك الله جل وعلا بها هداية وبصيرة ولو كان غيرك أكثر علما وحفظا. ونسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، قد رأينا ورأيتم وترون من أوتي علوما وفصاحة في اللسان وكثرة حفظ ومعلومات لكنه في كل يوم في نقص في دينه وبعد عن الله جل وعلا في انحرافاته عن الصراط الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطه للناس، وهذا المنهاج. فالمقصود أن العمل بالعلم، العمل والتعبد لله جل وعلا، ويهذب النفس ويورث العبد الخشوع والبصيرة في دينه، يبصرها الله سبحانه وتعالى. إن الله جل وعلا يقول ولهديناهم صراطا مستقيما، ويقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال ويزيد الله الذين اهتدوا. اهتدوا يعني عملوا بما علموه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. آمنوا إيش؟ وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فالعمل بالعلم ولو كان شيئا يسيرا الله جل وعلا يجعل في هذا العلم اليسير بركة وخير إذا عملت به. ولذا قال السلف عبارة جمعت لك معاني آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، قالوا من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. يبصره الله سبحانه وتعالى، يزيده نور وهدى. إذا كان مقصوده إيش؟ مقصوده رضا الله، طلب رضاه ومحبته والقرب منه. إذا كان هو بهذا العلم وبعمله بهذا العلم يتتبع رضوان الله جل وعلا، يبحث بهذا العلم ما هو الذي يرضيه عني في هذه الساعة، في هذه اللحظة، ما المطلوب مني في هذه اللحظة؟ صلاة الظهر فأستجيب. مطلوب مني في هذه اللحظة البر بوالديهم في حاجتي في فأستجيب. مطلوب مني في هذه اللحظة ذكر الله جل وعلا، قراءة القرآن، الصيام، القيام، الزكاة، الصدقة، معاونة المحتاجين إلى غيرها من الأعمال. يتعلم من العلم ما يتتبع به إيش؟ رضوان الله جل وعلا. فإذا كان هذا هو مقصوده بطلبه للعلم، كان هذه هي النية الصالحة التي يزيد الله جل وعلا العبد بها نورا وهداية، ويخرجه من الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات البدع، ظلمات المعاصي، ظلمات النفس الأمارة بالسوء، ظلمات العجب، ظلمات الشهوات والشبهات، يخرجها الله جل وعلا. وانظر إلى قول الله جل وعلا مثلا مما يبين لك هذا المعنى المهم. قال الله جل وعلا قد جاءكم من الله إيش؟ نور وكتاب مبين. ليس هداية لكل أحد، وإن كان الله جل وعلا في بعض الآيات يقول هدى للناس، لكن هدى إيش؟ هدى إرشاد، إرشاد وبيان. لكن هنا في هذه الآية هداية إلهام وتوفيق. يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله إيش؟ من اتبع رضوانه. انتبه، من مقصده تتبع رضا الله جل وعلا، يبحث ما هو يقبل على كلام الله جل وعلا، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، باحثا عن ما هو الذي يرضي الله عني. أعظم مطلوب للعبد ما هو؟ رضا الله جل وعلا ومحبته والقرب منه. وهو أعظم نعيم أن يرضى الله عنك، أن يرضى الله عنك هذا أعظم نعيم، حتى أعظم من نعيم الجنة، أعظم من نعيم الجنة. كما قال الله جل وعلا حينما ذكر نعيم الجنة قال بعدها إيش؟ ورضوان من الله أكبر. والحديث صريح في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الله جل وعلا يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يا أهل الجنة، فيقولون لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله بين يديك، فيقول أرضيتم؟ فيقولون يا ربي وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله جل وعلا أولا أعطيكم ما هو خير من ذلك أو أفضل من ذلك؟ قالوا يا ربي وما أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. نعيم الجنة هذا كله أعظم منه رضا الله جل وعلا ورضوان من الله. هذا مصداق هذا الحديث من القرآن، بعدما ذكر نعيم الجنة قال ورضوان من الله أكبر، أكبر من هذا. فأعظم مطلوب للعبد أن يرضى الله جل وعلا. فالله جل وعلا حينما تطلب العلم وتقبل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان قليل، لكن أنت تطلب به رضاه ومحبته والقرب منه والنجاة من النار ودخول الجنة، فإن الله جل وعلا يزيدك هداية وبصيرة ونورا ويخرجك من الظلمات إلى النور، كما قال هنا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. ولكن هذا راجع إلى أي شيء؟ إلى ما في القلب من علم بالله جل وعلا وطلب لرضوانه سبحانه وتعالى ومحبته والقرب منه. ولذلك لما قال في آخر هذه الآيات من سورة النساء لما قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، قال بعدها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعدها ماذا قال؟ ذلك الفضل من الله. بس خاتمة الآية، انتبه، هذا كلام من؟ مو كلام العالم الفلاني الذي كلامه يعني لا يأتي بحرف إلا وله معنى وله فائدة وله، هذا كلام الملك المتفرد بالكمال سبحانه وتعالى الذي كلامه أحلى الكلام وأنفع الكلام وأبرك على الإنسان. قال ذلك الفضل من الله، ترى ما هو بجهدك ولا ذكائك ولا علمك ولا عملك ولا طاعتك، إنما هو كرم الله جل وعلا عليه. ثم قال إيش؟ وكفى بالله عليما. اقرن هذه الجملة بالجملة الماضية في الوجه الذي قبله الذي قال عنهم عن الذين لم يستجيبوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ماذا قال عنهم مما يوازي جملة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما؟ قال عن أولئك إيش؟ أحسنت، قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم الله جل وعلا ما في قلوبهم من الجهل به سبحانه وتعالى والكفر به والإعراض عنه سبحانه وتعالى وما في قلوبهم من النفاق. أما أولئك الذين أكرمهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، قال هنا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، عليم بمن يستحق مثل هذا وقلبه قابل، هذا المحل في قلبه قابل لهذا الخير، فإن الله جل وعلا إذا علم من عبده هذا فتح عليه من الخير والبركة والهدى. ولعلي أقرأ عليكم كلام مما يتعلق بهذا الكلام في غاية النفاسة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لا إله إلا الله، شوف لي المجلد الأحمر الثاني. لا إله إلا الله، أيوة انتبه انتبه، بارك الله فيك، ترى مو بلازم نخلص الكتاب، لازم احنا ننتفع ولو قراءتنا يسيرة هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، هذا الكتاب النافع جدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مما له علاقة بقول الله جل وعلا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، والتي قبلها قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم بأنفسهم قولا بليغا. أما الذي يعلم الله جل وعلا من قلبه الخير كما قال جل وعلا في آية الأنفال، ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إيش قال بعدها؟ ها يا إخوان، قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. انتبه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هل الله جل وعلا ما أسمعهم القرآن؟ أرسل رسوله بهذا القرآن وسمعوه، ها؟ لكنه ليس سماع انتفاع، كما قيل لهؤلاء إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدر. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، يعني ما فقهوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأول. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة. ونظيره قوله جل وعلا أيضا في الأعراف قال سأصرف إيش؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قد تجد عنده الآيات والأحاديث ويسمعها أو قد يحفظها، لكنه قد حيل بينه وبينها بما كسبت أيدي يده وبما في قلبه. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونظير هذا أيضا انتبه كلام الله جل وعلا نور، وجمع الآيات والأحاديث والنصوص يزيد ما في قلبك من النور والهدى والفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ إن الذين يجادلون في آياتنا إيش؟ إيش؟ إيش؟ في غير سلطان. أيوة. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. مثل ما قال في تلك، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهنا في آية الأنفال ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ماذا قال بعدها؟ قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ترى يحييك ويزيدك نور وهدى إذا استجبت لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هنا قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا انتبه أن الله يحول بين المرء وقلبه إن لم تستجب. الآن انتبه قد تصاب بالفتنة فيحال بينك وبين قلبه. لذلك قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا جاءك الوحي وجاءك الدليل والأمر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم استجب وسلم تسليما، لا ترجع لعقلك إلى قول فلان أو قول فلان وتنازع في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتعجب بما عندك من العلم، وإنما استجب. وكم ممن كثر علمه فكان هذا العلم وهذه المحفوظات تحول بينه وبين الاستجابة، لأن عنده شيء يعتد به ويعجب به، فإذا جاءه الأمر لا يسلم له مباشرة، يقيس بعقله ويرجع إلى ذكائه والناس يعظمونه فلا يستجيب. ولذلك انتبه، سادات قريش كانوا يعظمون ولا لا؟ جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام ولطف الله جل وعلا بهم أن لم يرسل لهم رجل من الشام ولا من اليمن ولا حتى من العجم من خارج الجزيرة العربية مثلا، أو وإنما لطف الله بهم فأرسل إليهم رجلا من صليبة قريش من أشرف قريش ومن أحسنهم أخلاقا وأصدقهم، فلطف الله بهم حينما أرسله إليهم. فلما جاءهم بدأوا يقترحون اقتراحات لما في قلوبهم من الكبر والغطرسة، كيف يأتي هذا بالحق ونحن سادة قريش؟ فبدأوا يقترحون اقتراحات، إن جئتنا بكذا آمنا، إن فجرت لنا الأرض ينابيع آمنا، إن شققت لنا القمر، إن أبعدت عنا هذه الجبال، إذا كان لك كنوز، إذا حصل لك كنوز وكذا نتبعك. قال الله جل وعلا انتبه لهذا المعنى المهم، ونفوس الناس تشابهت قلوبهم كما قال الله جل وعلا. لما بدأوا يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم الاقتراحات والآيات، قال الله جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية إيش ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، الله على كل شيء قدير، قدير على كل حاجة مما طلبوها، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. قال قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن. في القراءة الأخرى وهي قراءة سبعية صحيحة قال وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمن. لماذا لا يؤمنون؟ أول مرة كبير. إيش؟ رضي أول مرة. علم الله عالم بالقلوب. جميل، كل هذا صحيح. إيش؟ الهوى، لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، لما في قلوبهم من الكبر. الله سبحانه وتعالى عاقبهم بأن قلب قلوبهم وحال بينهم وبين قلوبهم وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، كما قال في بداية البقرة، قال إيش إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني لن يؤمن. لماذا؟ لأن الله ختم على قلوبهم بما كسبت أيديهم، وكما في آية الصف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هنا لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. هؤلاء كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نقلب أفئدتهم وأبصارهم, نحول بينهم وبين الهدى. يحدثني الشيخ فهد, تعرفون الشيخ فهد الهاجري أبو محمد, يقول صلينا وراء الشيخ صالح الفوزان قبل سنين وقرأ هذه الآية فلم يكد يكملها من البكاء. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يخشى الإنسان أن يرد شيء أو يعرض عن شيء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو يعترض عليه فيقلب قلبه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام على المنبر قال لست تاركا شيئا مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به, إني أخشى أن أترك شيئا مما كان يعمل به فأزيغ. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلا إله إلا الله في قوله ولو علم الله فيهم خيرا, ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم, ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وبآية النساء قال ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهذه الآيات تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. إيش يا أخوان؟ ترى الوحي وجمع عليه نور. إيش؟ لا آية النساء ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم في آية تعرض الفتن الأنفال تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم, وهناك يقول ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فما هو الحديث الذي تصدق هذه الآية؟ من يريد الله به خيرا. أحسنت أصاب الله بك. هذا عليه نور. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا علم الله جل وعلا فيك خير أقبل بقلبك وفقهك في دينه لعلمه بما في قلبك, ولعلمه أن هذا المحل وهذا القلب قابل للخير. ها؟ يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. علم الله جل وعلا بقلبك هذا أهم شيء. فصلاح القلب هو مدار الخير كله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم. هذا الكلام كله إذا استنار لك الطريق بسماع هذه الآيات وهذه الأحاديث من الوحي, استمع لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى الجميل الذي يعني كأنه يشرح معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث. قال رحمه الله تعالى فالرب سبحانه إذا علم من محل أهلية لفضله, علم منك ومن قلبك أهلية لفضله وكرمه عليك, قال فالرب سبحانه إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه. هذا من جهة, جهة أخرى قال وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك، يعني فتح له أبواب الهدى والخير والتوحيد والإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأغلق عنها أبواب الشياطين والنفس الأمارة بالسوء والشهوات والشبهات والضلالات والانحرافات. قال وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك، ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه. فلا يزال يعني الله جل وعلا يعامله، يعامل عبده هذا بلطفه، ويختصه بفضله، ويؤثره برحمته، ويمده بمعونته، ويؤيده بتوفيقه، ويريه، انتبه لهذه الجملة، قال ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به. يبصر العبد بعظيم نعمة الله عليه وكرمه ولطفه به وتوفيقه له، لأن والله المستعان كثيرا ما نغفل عن عظيم نعمة الله جل وعلا، خصوصا الأنعام العظيمة أعظم النعم، نغفل عن الاغتباط بها وحمد الله جل وعلا عليها. كنعمة إيش؟ كنعمة التوحيد والعلم، معرفة الله جل وعلا والتوفيق للإقبال على العلم والحرص عليه، هذه أعظم النعم على الإطلاق. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيقول لك ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به، لأنه إذا أراه مواقع إحسانه إليه وبره به ما الذي يحصل عند العبد؟ إيش؟ يرق قلبه، إيش؟ وينيب أيضا، جيد أيضا، إيش؟ يمتلئ قلبه محبة لله وحمدا له واغتباطا بما هو فيه وشدة تشبث بما هو فيه، يعني يرى أنه كرم عظيم من الله سبحانه وتعالى، فيزداد شكرا وحمدا لله، فيزيده الله جل وعلا، يثبت على ما هو عليه ويزيده خيرا وهداية. لئن شكرتم لأزيدنكم. المصيبة علينا الغفل عما نحن فيه من خير. العالم يا أخوان، العالم 8 مليار أو أكثر اليوم، أكثر هذه المليارات تتخبط في الكفر والضلال والشرك والانحراف والإلحاد. وإذا أتيت إلى المسلمين، إذا أكثرهم، أكثر من يتسمى بالإسلام على ضلال وانحراف، وأنت لطف الله جل وعلا بك بين هذا العالم كله، ثم لطف بك بين أهل السنة ورغبك في العلم والخير والإقبال على الله ومعرفته ومحبته وخوفه ورجاء وطلب العلم والحرص على مجالس الذكر، هذا لا شك أنه فضل عظيم من الله جل وعلا حينما يبصرك ويريك مواقع إحسانه إليك وبره بك. فضل عظيم ينبغي أن يتدبر فيه العبد ويستشعره، فيزيده من أصل العبودية. أصل العبودية إيش؟ المحبة، محبة الله جل وعلا. ومن أعظم الأمور يعني محبة الله جل وعلا لها طريقان وسببان عظيمة يملأان القلب بمحبة الله جل وعلا. أحدهما هذا، وهو أن تتبصر وتستشعر عظيم نعم الله جل وعلا، والثاني زيادة العلم به جل وعلا ومعرفته بأسماء وصفاته. فهذا الأمر أمر عظيم الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى هنا، قال ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه، فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه. ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به، فيزداد العبد، انتبه، قال فيزداد العبد به معرفة وله محبة وإليه إنابة وعليه توكلا، ولا يتولى معه غيره ولا يعبد معه سواه. وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها في مرضاته، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الكلام الذي في غاية النفاسة، حقيقة كلام يكتب بماء الذهب. الله يفتح علينا وعليكم. ما الذي جرنا لهذا الكلام كله؟ كان كثير عني وكثير. هذا الزبدة هو أنه العلم ليس بكثرة الرواية والحفظ، كثرة الكتب وسعة الاطلاع، قد يكون إنسان موسوع، لكن هل انتفع قلبه أو ما انتفع؟ إذا ما انتفع قلبك، هذه الخسارة العظيمة، هذا مما يستعاذ الله جل وعلا من شره، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى. وعلامة العلم النافع هو الذي ينتفع به القلب ويصلح به القلب. فأهم ما ينفع العبد من تعلمه وإقباله على دروس العلم وحلقات العلم هو هذا القلب. فانظر إلى قلبك، انظر إلى قلبك، إذا كان منتفعا فأعظم حمد الله جل وعلا وشكره على هذه النعمة العظيمة، فإن هذا قد وفقك الله جل وعلا فيه للعلم النافع. أما كثرة العلوم وكثرة المحفوظات وسعة الاطلاع وكثرة الكتب، ففي الغالب أن العبد الذي لا يعمل بعلمه وينتفع به قلبه يكون هذا العلم عليه وبال، ويزيده بعدا عن الله جل وعلا بالكبر والإعجاب بالنفس، فيوكل إلى نفسه، نسأل الله العافية والسلام، يوكل إلى نفسه فيظل ضلالا بعيد. وقد قال الله جل وعلا ضاربا مثلين في كتابه: مثلين من أخبث، مثل من لا ينتفع بالعلم بحيوانين من أخبث الحيوانات التي يعني يكون مثلها سيء. فقال جل وعلا في الأعراف ماذا قال؟ أيوة، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أعطاه الله جل وعلا وآتاه هذه الآيات، قال: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قد أوتي العلم أوتي لكن لم ينتفع به، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، اتبع شهوته. والثاني قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، لا ينتفع بشيء منها، لا ينتفع بشيء منها. وقال جل وعلا في الذين جاءهم الوحي فلم ينتفعوا به، قال: إنهم كالأنعام بل هم أضل، الحيوانات بل هم أضل من هذه الحيوانات، لم ينتفعوا بالعلم. فهذا الكلام الذي ذكره هنا في غاية الأهمية، السبب التطويل فيه أن هذا الموضع يضل فيه كثير من طلاب العلم بسبب إعجابهم بمن عنده كثرة محفوظات أو سعة اطلاع أو كثرة كلام. لكن كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في آخر الكلام قال: فمن اتبع العلم والسنن، قال إن وإنما العالم الذي اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب. قال: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب البدعة أو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب، وإن كان كثير العلم والكتب. والله المستعان. ثم قال رحمه الله وإياه: لا إله إلا الله. واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. قال رحمه الله، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قوله رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله، كل جملة يصدرها بقوله اعلم من أجل الانتباه لأنها مهمة. وقوله رحمه الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، فالدين ليس بالرأي، الدين إنما هو بالاتباع، ليس الدين بالرأي ولا بالقياس، والمراد القياس الفاسد القياس الصحيح. فالدين ليس بالرأي ولا بالقياسات ولا بالأفكار، وإنما هو بالوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. وقوله رحمه الله تعالى وقياسه، المراد القياس الباطل، أما القياس الصحيح المبني على العلة فهذا من أصول الأدلة، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، والقياس الصحيح المبني على العلة الصحيحة المنصوص عليها أو المستنبطة، لأن العلة على قسمين: الأول علة منصوصة والثاني علة مستنبطة، وهذا في الفقه. أما الاعتقاد في الله جل وعلا فليس فيه قياس. وقوله رحمه الله تعالى وتأويله، المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، هذا هو التأويل المذموم. وقوله رحمه الله تعالى ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والتكلف هو القول في الدين بلا حجة، قول في الدين بلا حجة. الصحابة رضي الله عنهم كان من أوصافهم أنهم إيش؟ أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما فهما وأقلهم تكلفا، لا تتكلف، لا تأتي بشيء من عندك، الدين إنما هو باتباع هذا الوحي، ما نأتي بشيء من عندنا. ثم قال والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال قوله رحمه الله والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الله في القرآن الكريم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة كلاهما وحي من الله جل وعلا، القرآن وحي من الله والسنة وحي من الله، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن يسمى بالوحي الأول والسنة الوحي الثاني بعد القرآن، وهي مفسرة للقرآن موضحة للقرآن ومبينة للقرآن، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فأوحى الله جل وعلا إليه الوحي من أجل أن يبينه، يبين القرآن يوضحه يفسره، وإلا كيف نعرف أوقات الصلوات، أعداد الركعات، أنصبة الزكاة وغيرها من كثير من الأمور النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها. وهؤلاء الضلال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن من يأتي في آخر الزمان ثم ينكر السنة فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما كان فيه أو غيره نتركه، قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فهؤلاء القرآنيون الضلال الذين يقولون نحن نستدل بالقرآن فقط، هؤلاء ينكرون السنة ويقولون أنتم لماذا تقولون الوحيين الوحيين الوحيين، إنما هو وحي واحد القرآن. ومن جهلهم يقولون قوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في القرآن فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو حينما قيل لعبد الله بن عمرو إنك تكتب عنه كل شيء، تكتب عن محمد عليه الصلاة والسلام كل شيء وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا، فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال اكتب فوالله لا يخرج منه إلا حقا، وحي من الله جل وعلا، وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى له ليبين للناس ما نزل إليه من القرآن. فالقرآن السنة كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى مفسرة للقرآن ومبينة له وموضحة له. قال والمراد بالسنة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يبين القرآن بسنته وعمله وقوله. قال والمراد بالسنة في اللغة الطريقة، والمراد بها هنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه هي السنة عند المحدثين، وعند الفقهاء السنة المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقوله رحمه الله تعالى والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، الجماعة في الدين ما اجتمع عليه أهل الحق، وأول الجماعة ومقدم الجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل القرون، ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة، ومن بعدهم من كان على الحق فهو الجماعة، الذي على الحق يسمى جماعة ولو كان واحدا، ولو الناس كلهم على خلافه. ليس المراد بالجماعة الكثرة، المراد بالجماعة من كانوا على الحق ولو كانوا طائفة يسيرة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك، الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك. ويفسر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني إيش؟ يعني على الحق ولا لا؟ وفي الرواية الأخرى قيل من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. جماعة إيش؟ الجماعة هم المتمسكون بالحق، هو الحق ولو كنت وحدك. ثم قال رحمه الله وإياه ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع عليكم بدينكم العتيق. وهذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه الأخير، هذا إياكم والتعمق، قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق، يعني بالدين العتيق. العتيق يعني القديم، القديم هذا عتيق وهذا جديد، ضد العتيق إيش؟ الجديد. فديننا جديد ولا عتيق؟ على الدين الأول، الدين الأول هو الدين الحق أما ما أحدث الناس ما أحدث الناس فهو مبتدع وضلال وانحراف. وأما قوله عليه الصلاة والسلام يبعث الله على رأس كل 100 من يجدد لها أمر دينها، يعني يجدد ذلك العتيق فيبعثه من جديد ويتكلم به وينشره ويقوم به فيكون جديدا عند الناس بعد أن تقادم وكاد أن يمحي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله تعالى: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، أي أن من ثبت على هذه الأصول العظيمة على القرآن وعلى السنة وعلى ما كان عليه جماعة المسلمين وهو الإجماع على الحق فإنه يفلج أهل الباطل، يعني يخصمهم يعني يغلبهم ويكون معه الحق دونهم ولو كانوا كثيرين، يعني فلج يعني غلب. وقوله رحمه الله تعالى: واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، فلج يعني غلب وظهرت حجته وانتصر بالحق وأظهر الحق. قال قوله: واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، من كان على الكتاب والسنة ومع جماعة المسلمين سلم له بدنه ودينه ولو كان واحدا، وأيضا ينتصر على أهل الباطل بالحجة والبرهان لأنهم ليس عندهم إلا شبهات وتزييف. وقوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا معناه التحذير، يخبر عن المستقبل وما يحدث من أجل مصلحة المسلمين أن يكونوا على بصيرة، فأخبرهم أنه سيحصل اختلاف ويحصل تفرق لأجل أنه إذا حدث هذا يكونون على بصيرة، وأن يأخذوا حذرهم ولا يغتروا بكثرة المخالفين والمنازعين ولا يزهدوا بالحق. فهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة. في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل اختلاف كثير من بعده صلى الله عليه وسلم، ثم أوصاهم عند حصول الاختلاف أن يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها هي النجاة من الفتن والعصمة من الافتراق والضلال. ثم أخبر في حديث آخر أن هذه الأمة ستفترق، قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الذي ينجو عند الافتراق من الضلال وينجو من النار يوم القيامة، هو من كان على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فهذا هو المنجاة من الفتن والافتراق. فالاثنتان 72 فرقة كلها في النار إلا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ودخولهم النار يختلف، فمنهم من يكفر ويدخل النار مع الكفار مخلدا فيها، يعني من كانت بدعته مكفرة، ومنهم من يفسق ويدخل النار مع العصاة ويعذب فيها ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فكونهم كلهم في النار لا يدل على كفرهم، وإنما يدل على الوعيد الشديد في مفارقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنها ما هو كفر، ومنها ما هو ضلال، ومنها ما هو معصية، وكل بحسبه. وقوله رحمه الله تعالى: فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا المستقبل، بين لنا صلى الله عليه وسلم المستقبل الذي أطلعه الله عليه من أجل أن نكون على بصيرة، وهذا من نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم في أننا عند حدوث الأهواء والافتراق نلزم الحق ونصبر عليه ونثبت عليه، فلا نجاة إلا بذلك أبدا. وقد كثرت في الصحيحين وفي غيرها والسنن الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم يبينونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تكلم به عليه الصلاة والسلام من الفتن وحذر أمته منها، أحاديث كثيرة ويبين كيف تفعل في هذه الفتن، فما تركنا عليه الصلاة والسلام وإنما بين لنا وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولم يتركنا هملا ولم يتركنا لم يبين لنا، وإنما بين الطريق بيانا واضحا شافيا. وبعض رؤوس أهل البدع اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركنا من غير بيان حتى وقع الناس في الضلال ولم يبين لهم، ولكن لأنه فتن بهذه البدع وبهذه السياسات قال ما قال وتفوه بهذا الكلام الكفري، نسأل الله العافية والسلام. وقوله رحمه الله تعالى والمنار المستنير، كانوا من عادتهم يضعون شيئا مرتفعا ويضعون عليه النار، يعني يجعلون بنيان ويضعون عليه النار من أجل هداية المسافرين للطريق، كأنها الطرق الآن واللوحات تبين لك الطريق، أن طريق الشام من هنا كيف تسلك في هذا الطريق إلى الشام، كيف فيجعلون هذه البنيان المرتفع وعليها الضوء في الليل. قال كانوا من عادتهم يضعون شيئا مرتفعا ويضعون عليه النار من أجل أن يهتدي المسافرون، ويوضع هذا في البحار من أجل أن تهتدي السفن. ومنار الإسلام هو الكتاب والسنة، فمن سار على هذا المنار نجا، ومن ترك هذا المنار هلك، إما في بر وإما في بحر لأنه في متاهة، فهذا مثل واضح للتمسك بالحق. وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، جاء في أحاديث قال التعمق والتنطع هو الغلو والتشدد في الدين، مثل الذي يقول أنا أصوم ولا أفطر، والذي يقول أنا أصلي ولا أنام، والذي يقول أنا لا أتزوج النساء ويتبتل، هذا تشدد وتنطع. رده النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من قاله، وبين أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالوسط، يصلي وينام ويصوم ويفطر صلى الله عليه وسلم ويتزوج النساء، فمن رغب عن هذه السنة فإنه تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين، وأمر بالتوسط وضرب لذلك مثلا بسنته صلى الله عليه وسلم وما هو عليه صلى الله عليه وسلم. وبين أن العمدة على إيش؟ على العلم بالله جل وعلا. قال أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له ولو كان العمل قليل، ليس القضية بكثرة الأعمال، ودين الله جل وعلا بين الغالي والجافي، بين من يغلو ويتشدد ويرى أن الدين بكثرة العمل، وبين من يجفو ويقول الإيمان في القلب ويكفي ما في القلب، العلم بالله جل وعلا والذي في القلب والمعرفة التي في القلب تكفي. لا بد من العمل. والقرآن امتلأ بقوله الذين آمنوا، ليس هذا فحسب، وإنما وعاملوا الصالحات. لا بد من الإيمان والعمل، العلم والعمل، ومن ترك العلم وعمل على الجهل فهو من الضالين، ومن ترك العمل واكتفى بالعلم فهو من المغضوب عليهم الذين آمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ بالله من طريقتهم ونلجأ إليه أن يجنبنا طريقتهم في كل ركعة من ركعات الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله رحمه الله تعالى وعليكم بدينكم العتيق، العتيق القديم يعني الدين الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن نترك المحدثات ونأخذ بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين القديم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونترك المحدثات والاجتهادات الخاطئة التي يحدثها الناس، وإن كانوا يظنون أنها زيادة خير وأنها زيادة عمل وأنها ما دامت مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها أبدا. هذا هو معنى العتيق، يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وما كان عليه القدماء من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، ونترك المحدثات والتجديدات المبتكرة التي يتراءى لأصحابها أنها خير وهي ليست بخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وين مصداق هذا الحديث من كلام الله؟ يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. لن تطيعوا تحتدوا واعتصموا بحبل الله. إيش؟ لا وما أتاكم الرسول فخذوه. إيش؟ وما أتاكم الرسول فخذوه من هذا فانتهوا. لا هو يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. إيش؟ كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، إذا تمسكتم بها لن تضلوا. هذا صحيح يصدق، لكن فيه أوضح قبلها بآيتين. كيف؟ أيوة حسن. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم إيش؟ كافرين. وكيف تكفرون؟ كيف تضلون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول؟ كتاب الله وسنتي، فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته؟ كيف تضلون وهذا النور والهدى معكم؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فقوله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، هذا مثل قوله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وما من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومصداقه في كتاب الله، لكن قد يظهر لنا وقد لا يظهر. قال الشيخ هنا: فأي عمل وأي قول لا تأخذ به حتى تعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب وللسنة فخذ به، وإن كان مخالفا فاتركه ولا تلتفت إليه. لعلنا نقف ونكمل بعون الله بعد صلاة المغرب، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.